أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بعذاب قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا إله إلا الله لا إله إلا يخبر سبحانه وتعالى عن الكفار الذين لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون باليوم الآخر. إذا تلى الرسول عليهم القرآن من تعنتاتهم يقول في قرآن غير هذا أو بدله تحكم لو جاءهم بقرآن لكان الموقف هو التكذيب والعناد. قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي هذا ليس إلي ولا أملكه ولا يحل لي ذلك ولا يليق. السلف بالعدل قبل وجود هذا التقويم لكم الآن الناس لا يدرون عن دخول الشهر ولا ينظرون هذا التقويم ويحسبون، لكن لا بد من المتابعة. وبالشمس تعرف أيضا السنة الشمس والقمر بحسبان. ثم قال تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق خلق الله هذه المخلوقات بالحق وللحق بقدرته ومشيئته وله في ذلك الحكمة البالغة إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الذين ينتفعون بهذه الآيات هم العالمون المتفكرون وكذلك المتقون. فالمتقون من تقواهم أن يتفكروا وتفكرهم يثمر التقوى. التفكر في المخلوقات يثمر التقوى. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الله لما قرر ربوبيته لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية. إيش ذكر؟ الأدلة العقلية

الزرع الموجود حاليا. انت ساكن فين؟ انت ساكن الطائف او الطائف ومكة؟ اهل البلد ادرى بها. كم بين الطائف ومكة؟ كم بين جدة ومكة؟ 75. اذا المسألة تقريبية. طيب متى ينشأ القصر او متى يبدأ المسافر مشروعية القصر؟ من بيته ولا من متى؟ نعم، اذا خرج من البلد التي هو فيها. وكيف يخرج منها؟ عند اخر معالمها، يعني نقدر نقول عند نهاية الخدمات الاجتماعية. احنا في المدينة مثلا عندنا خدمات مياه وكهرباء واشتاني كمان وصرف صحي. اذا خرج الانسان عن تلك المناطق التي يشملها الخدمات العامة في البلد، نقول خرج من ايش؟ من اطرافها. طيب اذا اقام في بلدة في اثناء السفر، او لا عفوا، المدة 72 هذه ذهاب واياب ولا الذهاب فقط؟ كلكم حفظناها الحمد لله، الذهاب فقط. فلو ان السفر ذهاب واياب مجموعه 72 كيلو يصح فيها القصر؟ لا يصح فيها الحمد لله. القصر هل يكون لضرورة كما جاء في الآية ان خفتم ان يفتنكم، ولا مع الامن والاستقرار والطمأنينة يجوز القصر؟ مع الامن. طيب القصر رخصة ولا عزيمة؟ على طول كده كلكم اختلفوا. نعم، القول الاول انه ايش؟ عزيمة. ايوه، وبناء على قول ان قصر الصلاة واجب. ايوه، والقول الثاني قال به الجمهور انه رخصة، واختلفوا هؤلاء اصحاب الرخصة اختلفوا. ايوه، منهم من قال ان الافضل ياخذ بالعزيمة. هي رخصة والعزيمة والاكمال اتم. احسنت، اسكت بس. واللي قالوا رخصة والأخذ بالرخصة أفضل، إيه عشان جزائر ولا مالكية؟ ها غيره مين؟ نعم نعم، لكن مين اللي أخذ بهذا؟ مالك وأحمد. إذا على هذا نقول الحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا، ونسأل الله أن يشرح صدورنا وينير بصائرنا ويفقهنا في دينه، إنه على كل شيء قدير والحمد لله. البارحة كان هناك إيراد الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط، وقلنا إن الأصوليين يقولون تحقيق المناط هو أن يأتي النص عن الشارع، وتحقيق المناط هو التحقق في تطبيق النص على الجزئيات. ويقولون في قوله سبحانه فجزاء مثل ما قتل من ايش؟ من النعم، يحكم به ذو عدل. فالحكم الاساسي في قتل الصيد ان حكمه مثله، جزاء ما قتل القاتل، جزاء من اصطاد شيئا من النعم وهو محرم او في الحرم انه يكلف بمثله. هذا الحكم هو حكم شرعي وهو المثلية. من الذي يطبق المثلية بين الصيد وبين بهيمة الأنعام؟ فتحقيق المثلية هو إيش؟ تحقيق المناط. وقلنا من قتل غزالا، المثلية في هذا ما هي؟ شاة. من قتل بقر الوحشي، فتحقيق المثلية في إيش؟ بقر إنسي. من قتل نعامة، فتحقيق المناط فيها ايش؟ بدنة. اذا هذا هو ايش؟ تحقيق المناط، يعني تطبيق الجزئيات على هذا الحكم العام. اما تنقيح فقلنا ان التنقيح هو التصفية. اذا ما جمعت الحب او صفيته وجئت تجد في الحب البر مثلا، التبين، الحصى، القصل كما يقولون غير المدروسة، فيأتي الرجل المتخصص بهذا ويأخذ الغربال وينقح، بمعنى يطرد ليش؟ الشوائب الغريبة ويبقى الحب صافيا.